قد جاء في سنن ابن ماجه من حديث أنس عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال: إن هذا الشهر يعني رمضان قد حضركم، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وحديث حسن، ولا يحرم خيرها إلا محروم، ولهذا يتعوذ بالله المسلم من أن يكون من هؤلاء المحرومين الذين تمر عليهم هذه الليلة الشريفة العظيمة المباركة ولا تعنيه شيء، ولا يظهر عليه، ولا يرى من نفسه اهتماما وعناية بها، فهذا حرمان، لا يحرم خيرها إلا محروم، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. نعوذ بالله من الحرمان، ونسأل الله المعونة على الطاعة وما ننال به بلوغ الرضوان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.